ولذلك تجد أنه يهون من شأن هذا المنكر ومن شأن ما يقع من الظلم، يسهله في نفسه وعند غيره أيضا، حتى ربما صير المحرم مكروها أو حكم على الكبيرة بالصغيرة لأن له هوى مع هذا الحاكم. يقابل هذا طرف آخر عنده هوى أيضا ولكنه بالضد، تجد أنه لبغضه لهذا الحاكم يصير كما يقال من الحبة قبة ويحكم على الصغيرة بأنها كبيرة، والوسط هم الذين آتاهم الله سبحانه وتعالى الدين والعلم والحكمة، الدين الذي يدعوهم إلى التجرد والإنصاف، والعلم الذي يعطيهم النور الذي يحكمون به وتنكشف الأمور أمامهم به بتوفيق الله عز وجل، والحكمة هي التي تجعلهم يضعون الأمور مواضعها بلا إفراط ولا تفريط. فهذا الأمر لا بد من النظر فيه. ثم إنه ينبه أيضا إلى أنه وإن قيل بتحريم سل السيف والخروج عن جماعة المسلمين لأجل جور أو ظلم يقع، فإنه يبقى أن هناك بابا آخر مفتوحا ولا يجوز إغلاقه، وهو باب إنكار هذا المنكر، وفيه قدر لازم لا يعفى عنه، وفيه قدر منوط بالقدرة. أما القدر الذي لا يسامح أحد فيه فهو كونه يبرأ من هذا المنكر وينكره بقلبه. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما في صحيح مسلم أنه سيكون عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، قال فمن عرف، وفي رواية من كره، كلاهما في مسلم، فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. فمعرفة هذا المنكر وكراهيته وإنكاره بالقلب هذا قدر لا بد منه، ومن قدر على إنكاره باللسان فلا شك أنه سيحوز الدرجة العليا، ومن أنكر فقد سلم إذا ارتقى من الإنكار بالقلب إلى الإنكار باللسان، فلا شك أن في هذا درجة عظيمة، ولكن الإنكار يجب أن يكون بالمعروف لا بالمنكر، إنكار المنكر يجب أن يكون إنكارا بالمعروف لا أن يكون إنكارا بالمنكر، ولهذا قواعده وأصوله وضوابطه وشرائطه في الشرع. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ويرون قتال الفئة الباغية حتى ترجع إلى طاعة الإمام العدل. قال ويرون قتال الفئة الباغية، الفئة الباغية هي التي خرجت على السلطان بتأويل، عندها تأويل تراه سائغا، فخرجت على هذا الحاكم المسلم لظلم رأسه أو بغي وقع أو منكرات حصلت. فالمؤلف رحمه الله يقول إن أهل السنة يرون قتال الفئة الباغية حتى ترجع إلى طاعة الإمام العدل. إذن الحكم في هذا المقام أنه إذا ثبتت البيعة للإمام العدل واستتم الأمر له فخرج عليه خارج فإنه يعان ويقاتل معه هذا الذي خرج عليه، يقاتل مع الإمام هذا الذي خرج عليه. وقد جاءت بهذا السنة الصريحة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في صحيح مسلم، والحديث طويل، وفيه ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة فؤاده فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فأقتلوا الآخر، قال فاقتلوا الآخر، وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، فإن في هذا درءا لشرور عظيمة على المسلمين. كذلك في صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد منكم يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه كائنا من كان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الباب أحاديث غير ما سمعت كلها تدل على أن من شق العصا وفارق الجماعة وخرج على هذا الإمام فإنه يدافع حتى تعود الأمور إلى نصابها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويرون الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتطهير الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيبا لهم ونقصا فيهم. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى بيان حق من حقوق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. قال: ويرون الكف، يعني عدم الخوض، أن يترك هذا الباب بالكلية، وهو ما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ لا يخفاك أنه قد قدر الله ما قدر، ولا دافع لما قدر أن تحصل مقتلة ومعركة بين الصحابة رضي الله عنهم، وكان هذا معهم، أو كان هذا بينهم في الجمل وصفين، وكان ما كان من أحداث عظيمة جرت في تلك الحقبة بعيد أو بعد مقتل عثمان رضي الله عنه. أهل السنة والجماعة مطبقون على لزوم الكف والإعراض وعدم الانشغال وعدم الخوض في هذا الموضوع لما يترتب عليه من مفاسد عظيمة، إضافة إلى أنهم يعتقدون أن الكل كان مجتهدا. إذن الذي يلزم في هذا المقام أن يحققه الإنسان في نفسه أمران: كونه يسكت ويعرض ولا يتشاغل بهذا الموضوع درءا للمفسدة التي سنتحدث عنها بعد قليل، وأمر آخر كونه يعتقد أن الجميع كان ماذا؟ مجتهدا، وأنهم في هذه الفتنة التي وقعت كانوا بين أجر وأجرين. وهذا الذي لا ينبغي للإنسان أن يتجاوزه في هذا المقام. وما جرى بين الصحاب نسكت عنه، وأجر الاجتهاد نثبت. هذه خلاصة طريقة أهل السنة والجماعة. وهذا التقرير الذي أجمع أهل السنة والجماعة عليه، ولا تكاد تجد مصنفا جامعا في العقيدة إلا وهو ينص عليه، سبب هذا الحكم عندهم يرجع إلى ما يأتي: أولا، الأخذ بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والائتمار بأمره، فإنه قد قال صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني بإسناد حسن كما قال العراقي وغيره، قال: وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا. والأمر الثاني أن هذا الخوض لا فائدة ترجى من ورائه، لا في علم ولا عمل، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. دع ما جرى بين الصحابة في الوغى بسيوفهم يوم التقى الجمعان، فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم، وكلاهما في الحشر مرحومان. قتيلهم منهم وقاتلهم لهم، إذا ما شأنك أن تخوض في هذا الموضوع؟ الأمر كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: تلك دماء سلم الله منها سيفي فلا أخضب فيها لساني. ولما سئل عن هذا الإمام أحمد رحمه الله قال: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، فما شأنك وشأن الخوض في هذا الموضوع؟ ما الثمرة التي سوف تعود عليك حينما تدخل في هذا الموضوع فتصوب وتخطئ وتقول فلان فعل وفلان ترك؟ هل ستعيد الأمور إلى أحسن مما كانت بكلامك هذا وخوضك هذا، إذن لا فائدة من هذا، فتشاغل بما ينفعك فهو خير لك. والأمر الثالث أن هذا الخوض قد يجر إلى ما لا تحمد عقباه، فتزل القدم بعد ثبوتها، حيث إن الناظر في هذا الموضوع والمنشغل به لا يسلم غالبا من وقوع شيء في نفسه على طائفة أو أحد من الصحابة. ونبه على هذا الأمر وعلى هذه النكتة البربهاري رحمه الله في شرح السنة، وهذا واقع مشاهد من الناس من يقول أنا أبحث بحثا تاريخيا حرا أو نزيها، فيخوض في هذا الموضوع ويصبح ديدنه وشغله الشاغل، يريد يقول أنا أريد أن أتعرف على التاريخ، فما هي إلا برهة من الزمن، وإذا به يكون قد وقع في نفسه شيء من البغض والكراهية والحقد على بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا شك أنه مهيع خطير لا ينبغي للإنسان أن يرده. إن السلامة من سلمى وجارتها ألا تحل على حال بواديها، سد الذرائع أصل شرعي. الأمر كم؟ الرابع، أن هذا الموضوع قد دس فيه أهل البدع والكذب شيئا كثيرا، فالوقوف على حقيقة ما حصل فيه عسر، لتعلم يا رعاك الله أن أكثر ما ذكر في كتب التاريخ من هذا الموضوع مما فيه ذكر مجريات ما حصل، فلان قال وفلان قتل وفلان طعن، أن أكثر ما في هذا الباب أخبار لا تصح عند التحقيق. وليس يخفاكم أن كتب التاريخ والسير تجمع الغثة والسمين، وليعلم الطالب أن السير تجمع ما صح وما قد أنكر، فكونك تريد أن تقف على حقيقة ما حصل فتحكم بالحكم الصحيح على ما جرى، هذا من الأمر الذي يتعذر كثيرا، فالأولى بالإنسان أن يعرض عن هذا بالكلية. الأمر الخامس وهو مؤكد لما قبله، أن الوقوف على حقيقة ما حصل من الصعوبة بمكان، لأن الزمان زمان فتنة وقتال، ولم يكن التدوين إذاك موجودا، ما كان هناك أناس متفرغون لتدوين ما يحصل، أليس كذلك؟ إنما فلان يروي رواية تحكي شيئا هنا، وآخر يروي رواية تحكي شيئا هناك، فاجتمعت في بعض الكتب وألف بينها، لكن هل هذا كل ما جرى؟ لا شك أن المقام ليس مقاما متكاملا فيه بيان كل ما حصل حتى يحكم الإنسان حكما صحيحا، فلأي شيء يخوض هذا الخوض؟ فالأولى بالمسلم أن يكف عن هذا وأن يعرض. قال: والتطهير الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيبا لهم ونقصا فيهم. هذا أيضا يندرج فيما مضى وفي غيره أيضا، ربما يقف الإنسان في شيء من كتب التاريخ أو السير على شيء من المباحثات التي قد تكون بين الصحابة رضي الله عنهم، أو المقالات التي تكون من بعضهم في بعض مما هو موجود ولا يخفى على مطلع، فما الذي ينبغي للإنسان أمام هذا؟ الذي ينبغي على الإنسان أمام هذا أن يصون لسانه ولا يظن فيهم إلا الظن الحسن. وتاريخ الصحابة رعاكم الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام: محكم وكذب ومتشابه. أما المحكم فهو ما تضمن الأمر المعروف والمشهود به عن الصحابة رضي الله عنهم، وهو كل جميل من الأفعال والأخلاق والأقوال. فمثل هذا من نظر فيه فإنه يزداد حبا وتقديرا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثمة قسم آخر هو الكذب، روايات من روايات الكذابين، فيها نسبة أفعال وأقوال لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أبعد الناس عنها، ولكن في القلوب ما فيها. فيضاف إلى هؤلاء الصحابة الأخيار ما يضاف من أمور منكرة أو من طعونات من بعضهم في بعض، فمثل هذا لا شك أنه ينبغي دفعه وعدم اعتقاد ما فيه، لأنه كذب عليهم رضي الله عنهم. وثمة قسم ثالث هو المتشابه، الذي ربما يظهر للإنسان منه شيء على خلاف المعهود المعروف عنهم، ولكن يمكن أن يحمل على محمل صحيح، ويمكن أن يوجه توجيها يليق بهم. فما الذي ينبغي أن نصنع حينئذ؟ الذي ينبغي أن نحمل هذا المتشابه على المحكم، ينبغي أن نحسن الظن بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنوجهه التوجيه الذي يليق بهم. ومهما يكن من شيء، فنحن نعتقد بأفضلية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الأفضلية لا تعني العصمة، الأفضلية لا تعني العصمة، والعدالة لا تنافي الوقوع في الخطأ. نحن لا نبرئ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من جميع الذنوب صغيرها وكبيرها، لكن لا شك أن الذي يقع منهم إن وقع نزر يسير إذا ما قورن بما يقع ممن بعدهم. فمثل هذا ينبغي للإنسان أن يعرض عنه، وأن يشيح بنظره عنه، وأن يتلمس الأعذار لهم رضي الله تعالى عنهم. وإذا غلب فينبغي أن يحدث نفسه بأنه لعل هناك عذرا لهذا الصحابي أو ذاك فيما قال أو فعل لم أطلع عليه. وإحسان الظن إذا كان مطلوبا من المسلم في حق أحد المسلمين، فكيف بحق أولئك الأطهار الأنقياء الأسقياء رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويرون الترحم على جميعهم والموالاة لكافتهم. كذلك من حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على من بعدهم الترحم على جميعهم، وهذا ما جاء في كتاب الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فهذا الذي ينبغي أن تلهج الألسنة بالدعاء والترحم والترضي عنهم، فإذا ذكرهم السني ترضى عنهم ودعا لهم. وهذا الدعاء رضي الله عنهم أو رضي الله عنه أو رضي الله عنها صار كما يقول الشوكاني رحمه الله في تفسيره دعاء كالمخصوص عرفا بهم، صار دعاء كالمخصوص عرفا بهم. يصح ويجوز أن تدعو بهذا لغيرهم، لكنه صار كالمخصوص عرفا بهم، فلا يذكر أحد على ألسنة الأمة جميعا ممن صلحت نفوسهم وسلمت قلوبهم وألسنتهم لهم، لا يذكر أحدهم إلا أتبع ذكر هذا الصحابي بقوله رضي الله عنه أو رضي الله عنهم. فهذا مما ينبغي للمسلم أن يحرص عليه. كذلك الموالاة لكافتهم، أصل الموالاة المحبة، ثم يتبعها ما يتبعها من الثناء والدفاع. فالمحبة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء ثابت لا يسامح الإنسان فيه. ينبغي أن يجرع نفسه، يجرع نفسه محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحبهم دين وإيمان وإحسان. كيف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار؟ فالذي ينبغي أن تمتلئ القلوب بمحبة أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، كيف لا يحب هؤلاء بعد ذلك؟ كيف لا يحب هؤلاء ولهم المنة علينا؟ فما وصلنا شيء من الخير البتة إلا بسببهم، لأنهم هم أهل الجهاد الذين فتح الله عز وجل بهم البلاد والقلوب، وهم أهل الرواية. فما ما وصلنا حرف من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من طريقهم، فكيف لا يحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك؟ ثم أن تلهج الألسنة بالثناء عليهم، فلا يذكرون إلا بالجميل، كذلك يدافع عنهم وتصان أعراضهم ويبغض من يبغضهم. ومن أعظم الجهاد في سبيل الله عز وجل الدفاع عن الصحابة رضي الله عنهم باللسان وبالأقلام، حتى تصان هذه الأعراض الكريمة رضي الله عن الصحابة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكذلك يرون تعظيم قدر أزواجه رضي الله عنهن والدعاء لهن ومعرفة فضلهن والإقرار بأنهن أمهات المؤمنين. ثم عطف بعد ذلك بيان ما يتعلق بحق أمهات المؤمنين أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاهرات المطهرات المبرآت رضي الله تعالى عنهن. والمؤلف يقول يرون تعظيم قدر أزواجه رضي الله عنهن. نعم، لا شك الذي ينبغي تعظيم قدر أمهات المؤمنين، وذلك لأن حقهم وفضلهم مضاعف، فكل ما جاء في فضل الصحابة فإن أمهات المؤمنين يندرج حكمهن فيه، أليس كذلك؟ لأنهن جميعا صحابة، فكل ما جاء في الصحابة فهو يتعلق بهن ويتحقق فيهن، هذا لا شك فيه. فكيف إذا أضفنا إلى هذا أمرا ثانيا، وهو أن لهن قدرا عظيما في نفوس المؤمنين باعتبارهن أمهات لهن؟ أليس الله عز وجل يقول وأزواجه ماذا؟ أمهاتهم، فهم أمهات لنا في التعظيم والحرمة، وإن كنا لسنا أمهات لنا في المحرمية، هن أمهات في ماذا؟ في الحرمة، وليس في ماذا؟ وليس في المحرمية. فإذا كنا أمهات لنا بنص كتاب الله عز وجل، فما حق الأمهات على الأبناء؟ أليس المحبة والإجلال والتقدير والتعظيم؟ فهذا لا شك فيه ولا ريب أن تعظم أقدار أمهات المؤمنين. فكيف إذا أضفنا إلى هذا أمرا ثالثا، وهو أنهن من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت على ذكر بحق آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ فأمهات المؤمنين من آل البيت بنص القرآن: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. والمراد في هذه الآية أمهات المؤمنين قطعا، لأن السياق يتعلق بهن من أول السياق: يا نساء النبي. أمهات المؤمنين لا شك أنهن من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها بإسناد حسن كما قال الحافظ رحمه الله في الفتح: إن آل البيت لا نأكل الصدقة. فهي تتحدث عن ماذا؟ عنها وعن أخواتها من أمهات المؤمنين: إن آل البيت لا نأكل الصدقة. فآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لهن قدر زائد من المحبة والتقدير، و حفظ حق رسول الله صلى الله عليه وسلم في آل بيته، لا بد من مراعاة هذا الأمر. فصدق المؤلف رحمه الله حينما قال: وكذلك يرون تعظيما قدر أزواجه رضي الله عنهن، والدعاء لهن، ومعرفة فضلهن، والإقرار بأنهن أمهات المؤمنين. لا شك ولا ريب في ذلك، فهذا فضل قد حازه من جميع نساء هذه الأمة 11 امرأة فقط. هؤلاء اللائي حزن هذا الفضل وهذا الشرف العظيم، فكنا أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة، وكنا أمهات للمؤمنين. توفي منهن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في حياته، ثنتان: خديجة بنت خويلد وزينب بنت خزيمة بن الحارث الهلالية المعروفة بأم المساكين. وتوفي بعده صلى الله عليه وسلم 9 البواقي، وهؤلاء 9 هن اللائي حملن علما كثيرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. توفي رسول الله عن 9 نسوة، إليهن تعزى المكرمات وتنسب، فعائشة، ميمونة، وصفية، وحفصة تتلوهن هند، وزينب، جويرية مع رملة، ثم سودة، 63 نظمهن مهذب. فهؤلاء أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن، واللائي لهن القدح المعلى من الفضل والشرف والمكانة على نساء العالمين. ولا شك أن أفضلهن بالاتفاق خديجة وعائشة رضي الله تعالى عنهما، وفي البحث في التفضيل بينهما خلاف بين أهل العلم، ليس هذا موضع الكلام فيه، ولعلنا نقف عند هذا القدر، ولنا لقاء قادم إن شاء الله عز وجل. أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.